منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فمن آداب ديننا الإسلامي العظيم، هذا الدين العالمي، آداب تسمى عند الفقهاء بآداب قضاء الحاجة، أو بعضهم يسمونها بالاستطابة، لأن النفس لا تطيب إلا بها. فهذه الآداب تتعلق بشيء عظيم أنعم الله به علينا، ألا وهو أن الله سبحانه عز وجل أنعم علينا بالأكل والشرب، وهذا الأكل والشرب الذي نأكله يدخل إلى الجسم، ويستفيد الجسم من كل ما فيه من المعادن والفيتامينات وغيرها، ثم الباقي يخرج. هذا الباقي الذي لو لم يخرج لقتل الإنسان، لأنه عبارة عن سموم، سموم تتحول إلى أشياء قاتلة. ولكن من نعمة الله علينا أن الله سبحانه يسر للإنسان أن يأكل الطعام ويستفيد مما فيه من الفوائد، والباقي يخرج ثم السبيل يسره كما قال الله تعالى. وهناك آداب ذكرها الفقهاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقضاء الحاجة، وهو أمر حقيقة، يعني لو تأملنا أيها الإخوة نجد أن الإسلام انفرد به، لأن غالب الديانات يدخلون الحمام ويخرجون لا يدري أحدهم ماذا يفعل، ولا يتأدبون لا بقول ولا بفعل ولا بغيره. وكذلك من فضائل هذه الآداب أنها تجعل الإنسان نظيفا، تجعل الإنسان نظيفا دائما، لا تخرج منه رائحة كريهة، لا تخرج منه رائحة تؤذي من حوله. فمن هذه الآداب أيها الإخوة التي كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يفعلها، أولا أنه كان يقول قبل دخول دورة المياه: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل الحمام قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والمقصود بالخبث والخبائث الشر وأهله، وقيل ذكران الشياطين وإناثهم إذا قلنا الخبث، لأن الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، أي ذكران الشياطين وإناثهم. وإذا قلنا بالإسكان الخبث بإسكان الباء، فالمقصود به الشر وأهله، وهو أعم كما قال الإمام الخطابي. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل كان يسمي، وقد قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيفة أن يقولوا بسم الله. وأنتم تعرفون هذه الحمامات محتضرة، تحضرها الشياطين والجن والعياذ بالله، فالإنسان قبل أن يدخلها لا بد أن يتحصن بهذا الذكر العظيم: بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الأدب الثاني أيها الإخوة الاستتار في أثناء قضاء الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، والحديث رواه التبريزي في مشكاة المصابيح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أي قضاء الحاجة أبعد، وهذا يكون بالنسبة للإبعاد يكون متى؟ في أثناء إرادة الغائط أكرمكم الله. أما إذا أراد الإنسان البول فلا بأس أن يكون قريبا من الناس، بشرط أن يستر عورته. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بال في صباطة قوم قريبا من حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. فمن كان يعرف نفسه أنه يستطيع أن يستر عورته ولا يتكشف، فيجوز له أن يبول قريبا من الناس، لأنه لا يوجد شيء مؤذي. وأما من كان يعرف نفسه أنه لا يستطيع أن يستتر فليبتعد من أجل ألا تنكشف عورته. كذلك ثالثا من آداب قضاء الحاجة عدم استقبال أو استدبار القبلة، الكعبة المشرفة عند قضاء الحاجة. هذه الكعبة التي يقصدها المسلمون في الصلاة، ويقصدونها في الدعاء، ويقصدونها عندما يذبحون ذبائحهم، معظمة ومشرفة، فمن إجلالها ألا نستقبلها إذا كنا نقضي الحاجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة. لاحظ، وهذا نهي يقتضي التحريم، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا كلمة شرقوا أو غربوا هذا حديث لأهل المدينة، لأن القبلة في الجنوب، فالإنسان المقصود أنه لا تكون مكة والكعبة أمامك ولا تكون خلفك. كذلك الرابع من هذه الآداب تجنب قضاء الحاجة في موارد الماء وفي الطرقات التي يسلكها الناس وفي الظل الذي يجلس فيه الناس، يعني أي شيء من المنافع العامة أو المرافق العامة يحرم قضاء الحاجة فيه. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد يعني الماء، وقارعة الطريق يعني الطريق المسلوك، والظل. والحديث صحيح. فلماذا سميت بالملاعن الثلاثة؟ أنا أسألكم الآن، لماذا سميت؟ قال: اتقوا الملاعن الثلاث. ليش سميت الملاعن الثلاث؟ قال العلماء: لأنها تسبب لعن صاحبها. يعني الناس الآن إذا جاءوا ووجدوا أحد بال في الطريق الذي يحتاجون إليه قالوا: لعن الله من فعل هذا. فهذا المقصود بالملاعن، أي الأمور المسببة والموجبة للعن فاعلها. وكذلك يحرم قضاء الحاجة أيضا في الماء الراكد، أي ماء راكد يحرم قضاء الحاجة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، وقال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. وهذا طبعا حتى من ناحية الذوق واضح أنه لا يليق بالإنسان الذي تلقى قدرا من التربية في بيته أن يفعل مثله، فما بالكم والإسلام يدعو إليه. مثل المسابع على سبيل المثال يحرم قضاء الحاجة أو البول فيها وما أشبه ذلك. أيضا من الآداب أن يدخل الحمام برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى. إذا أردت أن تدخل الحمام تدخل بيسارك وتخرج بيمينك، لأنه مكان خبيث فتقدم اليسرى. أما إذا أردت أن تخرج فتخرج برجلك اليمنى، وقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو يوافق حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله، والمقصود هنا التيامن أثناء الخروج من دورة المياه. كذلك من الآداب السابع وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة. نحن نعرف أن الإنسان يجوز له أن يستجمر بالحجارة ولو كان الماء موجود، أو بالمناديل ولو كان الماء موجود. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. والحديث حسنه الألباني في الإرواء. ولا يجوز له أن يكتفي بأقل من ثلاثة أحجار، فإن احتاج إلى الرابعة استخدمها ويستحب أن يقطع على خمس، وإن احتاج إلى السادسة استخدمها ويستحب أن يقطع على سبع، يعني يستحب أن تقطع على عدد فردي ما هو ما يسمى بالوتر. قال عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. والعلماء ذكروا كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد بأن الاستنجاء على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى أن يستخدم الحجارة ثم يتبعها الماء. والفائدة من هذه الطريقة أن الإنسان يخفف من مباشرة وملامسة يده للنجاسة. والآن الشطافات الحمد لله التي يستخدمها الناس في دورات المياه تعتبر خير كثير، لأنها تعفي الإنسان المسلم من مباشرة وملامسة النجاسة بيده. الثانية، المرتبة الثانية مراتب الاستنجاء، أن يكتفي بالماء فقط. المرتبة الثالثة والأخيرة أن يكتفي بالحجارة وحدها أو بالمناديل وحدها. الثامن من آداب قضاء الحاجة أن المسلم لا يستنجي بالروث وهو رجيع البهائم أو العظام أو كتب العلم، هذه الأشياء الثلاثة يحرم الاستنجاء بها. أما الروث فهو زاد بهائم إخواننا من الجن، وأما العظام فإنها زاد إخواننا من الجن، الله سبحانه وتعالى يكسوها لهم لحم. هذه العظام التي أنتم تأكلونها وتأكلون لحوم الحيوانات الغنم مثلا ثم ترمونها والدجاج ثم ترمونها، الله سبحانه وتعالى يكسو هذه العظام لحما لإخواننا من الجن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. والحديث رواه مسلم. وأما كتب العلم فكل إنسان عاقل مؤدب يعرف أنه لا يليق به أن يستنجي بكتب العلم. التاسع من آداب قضاء الحاجة كراهة الاستنجاء باليد اليمنى. يكره للمسلم أن يستنجي باليد اليمنى إلا لحاجة كأن تكون اليد اليسرى على سبيل المثال يتعذر الاستنجاء بها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. والنهي هنا محمول على الكراهة كما قال العلماء، لأنه من باب الإرشاد والتوجيه. والعاشر من ما يتعلق بأداب قضاء الحاجة كراهة الكلام في الحمام إلا لحاجة. يعني إذا دخلت الحمام أيها الأخ المبارك ما يجوز لك أن تتكلم في دورة المياه إلا لحاجة، مثلا تطلب شيء نقص عليك من ماء أو من غيره، فتطلبه أو ما أشبه، أو تذكرهم بشيء لا يمكن الانتظار حتى تخرج. أما ما عدا ذلك فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمقت الرجلان يخرجان يضربان الغائط يتحدثان إلى بعضهما. قال: لا يخرج الرجلان يتحدث إلى الغائط يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. والكلام في الحمام قلنا أنه لا يجوز إلا عند الحاجة، فما بالكم عاد بمن يجلس يغني في الحمام مثلا، أو فهذا إذا أصابه لوث في عقله لا يلومن إلا نفسه. الحادي عشر من أحكام قضاء الحاجة أنه يحرم على المسلم أن يدخل إلى الحمام بالمصحف حتى ولو كان يخشى عليه السرقة. حالة واحدة أنا أقول لك تدخل بالحمام، حالة واحدة تجوز لك أن تدخل بالحمام بالحمام بالمصحف، أن إذا خشيت عليه الإهانة، يعني إنسان مثلا يكون في بلاد كفار ويخشى أنه ترك المصحف في الخارج، جاء إنسان يكره الإسلام ويكره القرآن فيجدها فرصة ليهين المصحف فيطع عليه بقدمه وما أشبه ذلك. فهنا أنا أقول لك أدخل بالمصحف، ولكن حاول أن تخبئه في داخل الجاكيت، داخل الثوب الذي تلبسه أو البنطال الذي تلبسه، بحيث أنه ما يكون ظاهر. قد يسأل سائل ويقول: برامج القرآن التي في الجوال هل يجوز لي أن أدخل الحمام بالجوال وفي برامج قرآنية؟ الجواب نعم، لأن هذا ليس مصحف، هذا ليس مصحف، يجوز لك أن تقرأ منه ولو كنت غير متوضئ، وإنما هو برنامج تستدعيه كما تستدعي غيره من البرامج الموجودة في جوالك. فهذا ما يتعلق بشيء من أحكام المصحف، لأنه نوع من الاحترام له. ومن احترام المصحف أخي المبارك أنك ما تضع صوت جوالك على قرآن. بعض الناس إذا يعني دق جواله صوت قرآن أو صوت دعاء أو صوت ابتهال، كيف لو دق الجوال وأنت في داخل الحمام كيف يعني ستفعل؟ فنقول لا ينبغي وضع الجوال على تلاوة قرآن أو دعاء، لأن هذه الأذكار المقدسة لا ينبغي أن تدخل هذه الأماكن المهينة. الثاني عشر من آداب قضاء الحاجة: بعد أن يفرغ الإنسان من قضاء حاجته يسرع بالخروج. يسرع بالخروج يعني بقائك في الحمام تعتبر شيء ضروري، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، لأن هذه الحشوش محتضرة يعني محظورة بالجن، وأجرنا الله وإياكم من أذاهم. فالمسلم يخرج من دورة المياه بمجرد أن يكتفي من حاجته، ثم إذا خرج قال غفرانك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أي اللهم اغفر لي غفرانا، وهذا مصدر كما يقول العلماء. والحكمة من هذا الذكر بعد الدخول من دورة المياه، الحكمة هي ماذا؟ هي أن الإنسان حين تذكر، حين تخلص من الأذى المادي الموجود في بطنه وهو البول أو الغائط والذي لو بقي في بطنه لأهلكه، تذكر الذنوب والمعاصي التي لو بقيت عليه لأهلكته وأدخلته النار، فكأنه يقول: اللهم يا ربي كما خلصتني من الأذى الحسي الذي في بطني، اللهم خلصني من أذى الذنوب والمعاصي بأن تغفرها لي، فقال غفرانك. وأما ما يقوله البعض من أن مناسبة قول غفرانك بعد الخروج من الحمام أنه توقف عن الذكر في هذه الفترة فيستغفر لأنه لم يذكر الله في فترة بقائه في الحمام، فهذا غلط ولا يصح، لأن الإنسان لم يتوقف عن ذكر الله في الحمام إلا إجلالا لله سبحانه وتعالى، وهو مأجور على ذلك. شكرا لكم وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.